الله نسأل أن يبارك شيخنا وبحفظه يرعاه من كيد الآشر. أتمم له رباه يا من نرتجي هدفا عظيما قد تلألأ كالقمر. طبعا هنا أيضا من الثقات الأثبات الذين قد اتهمهم علماء جرح التعديل بالتدليس منهم عبد الله بن زيد أبو قلابة، وأيضا مرتبته مرتبة أولى كما قلنا الأسئلة عن ثقة، وهو قليل التدليس أيضا، وله في البخاري 73 رواية، حتى لتعلم أنه البخاري كما قلنا إذا روى عن مدلس ثقة لا يروى عنه إلا ما كان بالجزم على الوصل أنه سمعه من شيخه مباشرة. قال الذهبي كان له صحف يحدث منها ويدلس. والعلائي أيضا ذكره في المدلسين، نعم طبعا الذهبي في ميزان الاعتدال وجمع التحصيل للعلائي، والتبين للحلبي، والحافظ بن حجر أيضا في تعريف أهل التقديس، وجعله الحافظ بن حجر من المرتبة الأولى من أصحاب المرتبة الأولى. له روايات كثيرة في البخاري في كتاب الإيمان والوضوء وكتاب مواقيت الصلاة وكتاب أيضا الأذان، وله أيضا روايات في كتاب الوتر والجنائز والزكاة وكتاب الحج، وأيضا له روايات في كتاب الصوم وكتاب الجهاد وكتاب فرض الخمس وكتاب أحاديث النبات الأنبياء وكتاب فضائل الصحابة وكتاب المغازي باب غزوة الحديبية، وأيضا له روايات في كتاب التفسير، وله روايات أخرى في كتاب النكاح وكتاب الأطعمة والذبائح والصيد أو كتاب الأضاحي والطب والأدب وكتاب الاستئذان، أيضا له روايات فيها أبو قلابة ابن زيد، وكتاب الأيمان والنذور أيضا وكتاب الكفارات، كلها روايات له في صحيح البخاري، وكتاب الحدود باب المحاربين من أهل الكفر، وكتاب الحدود باب لم يحسم النبي صلى الله عليه وسلم المحاربين، حسم هو إذا قطع يحسم بالنار. كتاب الحدود أيضا له باب له روايات فيها، وكتاب الديات له روايات فيها، وكتاب الإرجاء الإكراه أيضا له روايات فيها، وكتاب أخبار الأحد، وهذه من أعظم الروايات نفعا في كتاب الأحد. إذن هنا عبد الله بن زيد أبو قلابة من المرتبة الأولى لا يدلس إلا عن ثقة. أبو قلابة الجرمي البصري، ولتعلم أن البخاري وإن روى له فهو من ثقات الأثبات، بل إذا روى البخاري لأن البخاري اشترط اللقية فجزما سمع من شيخه، وإن عن فيكون سمع من شيخه. عبد الله بن زيد بن عمرو قال بن عامر النابل أبو قلابة الجرمي البصري أحد الأعلام من ثقات الأثبات، روى عن ثابت بن الضحاك الأنصاري وسمرة بن جندب وأبو زيد عمرو بن أخطب وعمرو بن سلمة الجرمي ومالك بن الحويرث وزينب بنت أم سلمة وأنس بن مالك وأنس بن مالك الكعبي وابن عباس وابن عمر، وقيل لم يسمع منهما، ومعاوية وهشام بن عامر وبشير وأبي هريرة وأبي ثعلبة الخشني، ويقال لم يسمع منهم، وأرسل عن عمر وحذيفة وعائشة، وروى أيضا عن التابعين كأبي المهلب الجرمي وهو عمه ومعاذ العدوية وزهدم ابن مضرب الجهني، وعنه أيوب وخالد الحذاء وأبو رجاء سلمان مولى أبي قلابة، وأيضا الأشعث ابن عبد الرحمن الجرمي وعاصم الأحول وغيران جرير وكثير منهم. ذكر ابن سعد في الطبقة الثانية من أهل البصرة وقال كان ثقة كثير الحديث. قال عيب ابن أبي جملة حملة أو جملة هو حملة، قلنا لمسلم بن يسار لو كان بالعراق أفضل منك لجاءنا الله به، قال كيف لو رأيتم أبا قلابة أو أبا قلابة. قال ابن سيرين هذا أخي حقا، وابن سيرين كان له ورع يعلم الله به وكان ثقة ثبتا. وقال ابن عون أبو قلابة إن شاء الله ثقة. والعجل قال بصري تابعي ثقة. قال عمر بن عبد العزيز لا تزال بخير يا أهل الشام ما دام فيكم مثل هذا الجرمي مثل أبي قلابة. فاتفق الجميع على أنه ثقة ثبت. ولكن اتهامه بالتدليس لا يضر، ولو عنعن لا يضر، بل في غير الصحيحين، يعني لو عنعن في غير الصحيحين لا يضر، ففي غير الصحيحين لا يضر. لما؟ لأنه كما قلنا في المرتبة الأولى، وأنه لا يدلس إلا قليلا، ولا يدلس إلا عن ثقة، وهو أيضا ثقة ثبت، حتى لو عنعن فإنه بعنعنته تمر وتكون على الوصل والاتصال. انتهينا من دروس الليلة والله الحمد والمنة. لو فيه أي سؤال رهن إشاراتكم حتى نتهيأ لدروس الفجر. الحمد لله الذي أتم علينا النعمة. معنا أسيد خلاء، يجوز مقاطعة بعض المنتجات المشكوك فيها إنما مولى شمل كراها أو لفساد. المسألة دائرة على المصلحة والمفسدة، إن كان سيرجع ذلك المفسدة على المسلمين فلا، لا حكم وضع أموال تخص الدعوة إلى الله في أمر المسجد. يعني إيش أمر المسجد؟ بناء مسجد ولا إيش؟ إذا كانت تخص الدعوة إلى الله لا توضع إلا في من يدعو إلى الله أو وسائل الدعوة لله فقط. طب المسجد وسيلة للدعوة، قلنا نعم المسجد وسيلة للدعوة حقا إن كان في البناء. سعد بن زرقاء بن وليد في حرب الإمام أنه كان يقول يا محمد، كلام باطل ميت من أصل من قبل أن ينشر. هل يجوز إقراض المال لشخص معين صاحب شركة ليرد المال مع ربح بعد 6 أشهر؟ لا لا يجوز. أو قرض مع ربح، هذا ربا، كل قرض جرى نفعا فهو ربا. والأول حفظ القرآن حفظا أم أنه كلما حفظ واجب من المصحف أدرس تفسيره ومعنى كلماته؟ الأولى أن تحفظ جزءا وترى تفسيره وتفسير كلماته لأنه يثبت الحفظ عندك. هل يسأل أنواع التدليس كسر الشتاب عن أبي قلابة؟ هو كما قلنا أبو قلابة حتى لما وضعوه في المرتبة الأولى، الحفظ الحجر وضعه في المرتبة الأولى، والتدليس الذي اشتهر عن أبي قلابة ليس تدليس التسوية، هو تدليس الإسناد، وفي نفاس لا ينقطع حكم النفاس وضرورة الطهر، إذا رأت الطهر انقطع النفاس انتهى. لو نزل بعده دم ننظر هل هو وقت الحيض أم لا، ولو استمر لابد، إن كان الطهر كان قبل 60 ففي ما فيه. سبحانك اللهم ربنا بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ولشيخنا همة علت الثريا، فنالت من فنون الدين ريا. ولشيخنا همة علت الثريا، فنالت من فنون الدين ريا. فذافقوا كسقي الماء كانا، وتلك عقيدة السلف النقيا. وتلك عقيدة السلف النقيا. فأخلص لي يا ربي وبارك على شيخ النبيل الخلق والضاح المحيا.